فيا عباد الله، استعرضت معكم في الجمعة الماضية أنه ما من عمل من خير أو شر مهما كان صغيرا أو ضئيلا يأتي به الله عز وجل يوم القيامة ليحاسبك عليه يا عبد الله. واستعرضت معكم جواب لقمان لولده عندما سأله يا أبتاه لو أن حبة غاصت في مغاصي البحر أيعلمها الله؟ يا أبتاه لو أنني فعلت الفعلة من وراء ستر كيف يعلمها الله؟ ورأينا جواب لقمان رضي الله تعالى عنه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، يأتي للحساب، إن الله لطيف خبير. إخوتي الكرام، إذن كل شيء مستطر مكتوب سيؤتى به لتعلم أن الله عز وجل لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. هذا الأمر يؤرق الصالحين ويشغل بال العاملين، ولذلك ورد في الأوسط لما أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أم سلمة رضوان الله تبارك وتعالى عليها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة. فتغير وجه أم سلمة، قالت: يا رسول الله، يا ويلتاه، ينظر بعضنا إلى بعض؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شغل الناس، شغل الناس. تقول أم سلمة: فقلت: وما شغلهم؟ هنا الشاهد، وما شغلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وزن الصحائف فيها مثاقيل الذر وفيها مثاقيل الخردل. وذلك مصداق قول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. شغل الناس، ما شغلهم هذا حضور الميزان ودقة الوزن والمحاسبة على الجليل وعلى الصغير والحقير. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وإن كان مثقال حبة من أتينا بها، مش أتينا بها للحساب عليها، وكفى بنا حاسبين، أي ربنا تبارك وتعالى أسرع الحاسبين وأعلم الحاسبين. إذن إخوتي الكرام، هذا المصير يشغل العاملين ويشغل الورعين الصادقين الذين ينظرون إلى الذنوب صغيرها وكبيرها كأنه جبل فوق رأسه يريد أن ينقض عليه كما ذكرت لكم. إخوتي الكرام، كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمر البعثة يظنون أن الرب تبارك وتعالى لا يحاسب ولا يجازي إلا على الكبيرة من خير أو شر، ولذلك كان الفقير إذا جاء وعند أحدهم التمرة والتمرتان والجوزة والجوزتان ما يعطيها لك، يرد الفقير، يرد الفقير. فقد ورد عن سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه فيما رواه عن عطاء بن دينار كما ذكر ذلك ابن أبي حاتم، قال سعيد بن جبير: كان الصحابة في أول أمرهم رضوان الله تعالى عليهم عندما أنزل الله عز وجل قوله: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، كان إذا جاء الفقير وعند أحدهم الشيء اليسير لا يدفعه للفقير، ويقولون: إن الله لا يعطي الثواب إلا إذا أعطينا الكثير الذي نحبه، ويطعمون الطعام على حبه. نعم، ولذلك كان يردون الفقير. فأنزل الله عز وجل قوله يفهمهم ويحثهم على التصدق باليسير ويحذرهم من الشر اليسير القليل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم، هكذا أفهمهم، وأفهمهم أن الصغير الخير يتراكم بعضه فوق بعض فيكون كثيرا، وإن الشر الصغير الصغير يكثر بالتعداد وبالكثرة، فحذرهم هذا ورغبهم باليسير والقليل من الخير. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وكان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمرهم يظنون أن النظرة أو الكذبة الصغيرة أو الغيبة القليلة لا يحاسب الله عز وجل عنها، ويقولون إنما وعد الله النار على الكبائر. نظرة كلمة كذبة صغيرة، لا. فأنزل الله عز وجل قوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فانتهوا عن صغائر الأمور وأخذوا يتصدقون بالقليل القليل الذي عندهم. إخوتي الكرام، هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة، رجعوا إلى إلى ما يأمر كتاب الله تبارك وتعالى، وبأسرع ما يمكن وقد رغبهم نبيهم صلى الله عليه وسلم وحثهم على هذا. فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن تسكب من الماء في سقاء أخيك، من دلوك في سقاء أخيك، أو أن تلقى أخاك بكلمة طيبة، أن تلقى أخاك، فذلك من المعروف الذي حث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وقال يوصي النساء المسلمات، نعم، معاشر النساء المؤمنات لا تحقرن أحد إحداكن جارتها ولو بفرس نشاة، إذا أطعمتها شيء يسير من اللحم ولو عظم عليه شيء يسير أو ظلف، هكذا لبيان التقليل. يقول لا تحقرن هذا ولترضى به، فإن هذا القلي تؤجر عليه. إخوتي الكرام، وقد أخرج ابن أبي حاتم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل مع الصديق في إناء واحد، وأخرجه الطبري كذلك ابن جيم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال لما أنزل الله عز وجل قوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا كان الصديق يأكل مع النبي في إناء واحد. فلما قرأها النبي على الصديق تلجلج، ووضع الصديق يده على رأسه وقال يا رسول الله أيحاسبنا ربنا على مثاقيل الذر من الشر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر أرأيت ما يصيبك مما تكره في الدنيا من مرض، من شيء، من إصابة في المال، أرأيت ما يصيبك مما تكره في الدنيا؟ فهذا بمثاقيل ذر الشر، إن فعلت شر يسير الله بعاقبك عليه هنا بشيء من المال، بشيء من الصحة، ويدخر الرب عز وجل لك مثاقيل الذر من الخير لتوفاها يوم القيامة، ما في شيء يضيع. يروي ابن الجلاء عليه رحمة الله قال نظرت إلى غلام أمرد بنظرة فيها شيء من الاستحسان، ومر شيخي فرآني فعبث في وجهي ثم قال ويلك لتجدن نتيجتها ولو بعد حين، قال وكنت أحفظ القرآن الكريم فنسيته. وحدة بوحدة في الدنيا، لكن ربنا بيدخر لك الخير هناك. ويقول ابن سيرين عيرت إنسانا مسلما بأنه مفلس، يعني مفلس، فلسه القاضي أي حكم بتفليسه، مفلس. قال فوالله فأصابني الإفلاس بعد مدة كما عيرته بذلك. ثم قال ابن سيرين حتى تعلم يا عبد الله أن ميزان الحق لا يحابي أبدا، لا يحابي أبدا. هكذا وورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه كما ذكر ذلك ابن أبي حاتم قال لما أنزل الله عز وجل قوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، قال قلت يا رسول الله أن يحاسبنا الله على ذنوبنا؟ قال نعم. قلت الكبار الكبار؟ قال نعم. قلت الصغار الصغار؟ قال نعم. قال وثكل أماه، وثكل أماه يعني مصيبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبشر أبا سعيد فإن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بواحد، أبشر أبا سعيد فإن الحسنة بعشر أمثالها. بعد هذا البيان أصبح المسلمون يتصدقون بالقليل مهما قل ويبتعدون عن اليسير وعن الشر اليسير مهما كان يسيرا، مهما كان يسيرا. ولذلك كان الصحابة بعدها يعلمون من بعدهم بالتصدق بالقليل. فقد ورد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن سائلا سألها وكان بين يديها حبات عنب، فقالت للخادم، والخادم يطلق على الذكر والأنثى، أعطي السائل حبة، حبة عنب، وترفع الخادم الحبة تستصغرها وتستقلها، فقالت ما لك استقللت هذا؟ كم في هذه الحبة من مثاقيل الخير؟ وإنما فعلت ذلك عائشة لتعلم من حولها، وإلا فإنها أكرم نساء عصرها، وهي التي تصدقت في يوم واحد بمئة ألف وثمانين ألفا، وكانت صائمة لم تترك لنفسها شيئا تفطر به لولا أن ذكرتها الخادمة. ويروي المؤرخون عن سعد بن أبي وقاص أنه سأله سائل فدفع إليه تمرتين، فقبض السائل يده قال ويحك لا تقبض يدك، كان في هاتين التمرتين من مثقال ذر من خير، والله تعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. كان في هذا إخوتي الكرام، إذن كانوا بعدها يتصدقون بما عندهم من اليسير ولا يستقلوه، لأن الرب أفهمهم أن هذا القليل سينقلب كثيرا وأن الشر الصغير سيهلكهم، لأن الصغيرة إذا انضمت إلى الصغيرة انقلبت نعم كبيرة، ولأن الإصرار على الصغيرة ينقلب كبيرة كذلك. إخوتي الكرام، وقد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ما في الخيل من بر وثواب وأجر قام أحد الصحابة وقال يا رسول الله وفي الحمير ما في أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل علي بها شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة. قال وما هي؟ قال قول الله تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أي أكرمكم الله لو ربطت حمارا في سبيل الله فإن به الأجر الكبير، لأنه كان فيه من الذر. هكذا فهم المسلمون إخوتي الكرام عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، فامتنعوا وحسبوا أنفسهم على الصغيرة وعلى الجليلة، وتصدقوا بالجليل العظيم وبالقليل حسب ما يجدون، حتى كان أحدهم يتصدق عن روح أبيه كل يوم بصدقة، وفي يوم من الأيام لم يجد فأخذ من البيت بصلة ودخل بها المسجد حتى صار نعم ريحة المسجد بصل، فقال ويحك ما هذا؟ قال عودت نفسي أن أتصدق بصدقة كل يوم، فوالله لم أجد في بيتي هذا اليوم إلا هذه البصلة. إخوتي الكرام، واعلموا بعد ذلك أن أفضل شيء يوضع في ميزانك، هذا الميزان الحساس الذي لما سأل داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ربه أن يريه الميزان فكشف عن بصيرته فلما رأه أغمي عليه، فلما استفاق قال إلهي من يملأ كفته بالحسنات؟ قال يا داود إذا رضيت عن عبدي ملأته بتمرة واحدة. واعلموا أن أثقل شيء في الميزان خلق حسن،